أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك والله عليم بالظالمين. لرسوله والله يشهد ولكن المنافقين لا What?

روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات